وكما قلت لكم من قبل أنه ليس غريبا على قدرة الله أن تزار المدينة من هنا، فقد قلت لكم من قبل أنه ليس غريبا ولا يعجز قدرة الله أن يزور الفقراء النبي من هنا، فالسماء قبلة الدعاء والله لا يحل في أرض ولا سماء، السماء قبلة للدعاء والله لا يحويه أرض ولا سماء، والنبي جعل الله له المدينة قبلة الزيارة والنبي يزار من كل مكان. واسمعوا معي وعوا إن شئتم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. حتى من القبة الخضر هنا أينما كنتم، بس إذا أردت أن تلقاه فانظر بأي وجه ستلقاه، لأنك ستلتقي بالوجه الذي واجه الوجه. سيدنا النبي اسمح أن